أيضا من فقه الصيام صوم المريض، المريض الذي يرجى برؤه يرخص له الفطر سواء شق عليه الصوم أم لا، المريض الذي يرجى برؤه يرخص له الفطر سواء شق عليه الصوم أم لا، يجب عليه القضاء. إن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالمريض عليه أن يقضي أيام مرضه الذي أفطرها في شهر رمضان، يجب عليه القضاء. فإذا شق عليه الصوم هذا المريض إلى درجة الضرر وزيادة مرضه أو منعه الصوم من تناول دوائه في وقته اللازم، فيجب عليه الفطر ويحرم عليه الصيام وعليه القضاء. هذا المريض الذي يرجى برؤه، الذي يرجى برؤه يرخص له الفطر سواء شق عليه الصوم أو لا، يجب عليه القضاء. أما المريض الذي لا يرجى برؤه ومرضه ملازم له فلا يجب عليه الصيام بالإجماع، كما نقل ابن المنذر: وعليه الفدية إطعام مسكين عن كل يوم. هذا المريض الذي لا يرجى برؤه، مرضه ملازم له، فلا يجب عليه الصيام بالإجماع كما قال ابن المنذر رحمه الله، وعليه الفدية فقط إطعام مسكين عن كل يوم، إطعام مسكين عن كل يوم.